Kubar Kubar Kubar Kubar Gai Kubar Kubar Kubar Kubar Kubar Kubar Gai Lil Fellow Kubar Kubar Kubar Gai Lil Fellow Kubar Kubar Kubar Ishalna Lil Selfie Sharagish Sharagish Waya Kubar Munsif Ala Wani Will Be Gone Abu Adamar Munsif Ala Wani Will Be Gone اللي لفرحة احلى زعيم سافة وطلعة من الشناغيش الفلو من شارع البرسيم الفلو من شارع البرسيم كم ساعة الحاكت والحاسد نط شوت صاحب الفاسد اياك مرة تحط عليا وتقول سوري وما كنتش قاصد وتقول سوري ما كنتش قاصد تطلع شياطينا شارع البرسيم وما محبنا ولو نموت مش فارقة معانا من الاساس يا زميلي بايعين حسيتني ليه بتنق يا عيلة بيغيبونا فاكرنا دكاترة اوعى الوهم في مرة ياخد وفكروا لي دايركو خطرة صحبك دلك اوعى يقلك يشيلوا دلك من الدنيا دي صح مزاجو الدنيا علاجو لو تحتاجو يقول مش فاضي دلعنا دانا ورا دانا احنا الشعوب دي بتستنانا وعشان كل الكون يعشقنا صعب حد يقل معانا شارع البرسيم عامل مصارع بيلف ديناميت جوه السهرة ولع كل الدنيا بيخرب وسع حبة الناس مش سهرة وسع حبة الناس مش سهرة سملت شريكة ولا الدنيا خلوة ولينا معانا طيب لطيف جوا رابين عانا خلي شعارك جوا الدنيا هات سلاح جاي يستناني هات سلاح جاي يستناني الشراخيش وسود يا زمان اسأل يا ابني على اللي تعبها يعني الدولة بأم سياسته فاكر كل كلمة كتبها مش هيتساوى حرف في كراسته مش هيتساوى حرف في كراسته على العموم رجعنا مرجوعنا فرحة فلو دي موضوعنا ده مسلم قدام ومن هنا يرجعنا ابو سليمان الجيه الثانيه واسكي الجريه دي ابو سليمان ارضيك في خيله في مهرجانات هادي اسمعها يا زميلي في المانيا تسمعها يا زميلي في المانيا ابو سليمان دي ارض النار هنا دي خيله رفع الشعار اسم عيلي ابو المعاطم الوحش في اللؤلؤ المنصار كده السيطرة بردون عم منصف قادر شاعر نجم الدنيا صحى يا زبون الحلواني نجم الاجيال مهما يعلى ده مش بيدوس اسلام حزم من التقال لما يوزع يدي دروس وخلص